محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملخص المطلب إلى ما إلى الآن، قال: وكيفما كان لم يظهر لنا من معقد الإجماع الذي ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة إلا هذه الصورة، وهي حرمة ما كان موجبا للضلال. أما إذا كان الشيء بنفسه ضلال ويحفظ يبدو لا دليل على الحرمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وهو الذي دلت عليه الأدلة المتقدمة، يعني بحسب مفاد الأدلة السابقة اللي هو استقربها قدس الله نفسه، أنه لم يظهر إلا ما كان موجبا للضلال. طبعا تعرفون أن موجبا للضلال نحو المقتضي، وللإنسان قد يقرأ هو موجب للضلال لكن لا يظهر، فعلى نحو المقتضي اللي بها أفكار باطلة، دعاوي باطلة، إنكار الصانع وأمثال هذه الأباطيل. يقول: نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة. الباطل تارة نقول خلاف الحق، وتارة يكون خلاف الهداية، هذا أمر باطل. جاء الحق وزهق الباطل، باطل مقابل الحق، وتارة الباطل مقابل الهداية اللي ذكرها سابقا. هذا الباطل اللي خلاف الحق مثل ايش؟ كل كتاب فيه مضامين خلاف الحق، كأن يكون كتاب سحر أو كتاب شعر خليع أو قصص خيالية خليعة أساطير، هذا كله يعتبر في نفسه باطل. بل البعض ذكر حتى كتاب كليلة ودمنة هم دخل ضمن هذه المجموعة. كليلة ودمنة هو كتاب خيالي على ألسنة الحيوانات، لكن هو فيه حكم، فهو دخل بأي ميزان معروف. خيالي نعم لكن مو باطل، الحكمة افتارة إلها واقع، يعني حدث خارجي حقيقي، وتارة لا تأليف قصة بيت شعر لكن فيه حكمة فيه فائدة. كيف يحكم عليه بالباطل؟ على كل هو أعلم بما قال. هذه الكتب بما أنها باطل يقول لا تقابل بمال، بما أنها باطل أن لا تقابل بمال، ولذلك حفظها ما يعتبر حفظ مالي. طبعا هذا الموضوع باعتبار هاي من أصول المعاملات، مو أصول العبادات، أصول المعاملات، قد تكون الأدلة الشرعية فيها قليلة، ولذلك المناط في مالية الشيء وعدم ماليته لا نكاد نظفر بجزم عند الجميع، وإنما القضية تبعا إلى بعض الوجوه قد تكون الاعتبارية في أن هذا الشيء له مالية وهذا الشيء ليس له مالية. هذا المطلب نستفيد من عنده أن الشيخ قدس الله نفسه يرى أن الباطل لا يقابل بمالية، بمعنى سيكون هذا باطل عند الشارع المقدس، لأن هذا الباطل يقابل بمالية عند العرف، عند سيرة العقلاء، لكن عند الشارع ألغى ماليته، كما الشارع ألغى مالية الأشياء التي ليس لها منفعة محللة، فالشارع ألغى ماليتها، أو الشارع ألغى مالية ما لا منفعة له أصلا، التي تقدمت يعني بعض الأمثلة عليه. فهذا الباطل، هل لنكتة الباطل أم لأن الشارع ألغى ماليته باعتبار باطل والشارع لا يعتني به؟ فعدم عناية الشارع، هل توجد ملازمة بين عدم عناية الشارع وعدم المالية؟ لا. نرجع للعبارة، ماذا قال؟ لاحظوا، قال: ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه، كالقصص الخيالية، كالشعر الخليع، الأمور التي ما يترتب عليها ضلال لكن هي باطل، من دون أن يترتب عليه ضلالة، وإنما هو أمر باطل في نفسه. إنسان متدين يصلي لكن يقضي وقتا كبيرا مع هذه القصص اللي هي قصص باطلة، لا يدخل تحت الأموال لأنه غير متمول لبطلانه، فلا يقابل بالمال. لماذا؟ رجع الشيخ النكتة السابقة. إذن هذه ليست الباطل بما هو باطل، ليس عنوانا مستقلا لعدم المقابلة بالمال. إذن ما هو العنوان؟ قال: لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. واضح أنه الشيخ طبق عنوان الباطل بأن هذا ما دام باطلا في نفسه ليس له منفعة محللة، وتقدم سابقا أن ما لا نفع فيه محلل أنه هذا ليس له مالية، لا يقابل بالمال. قال: فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. بناء على رأي الشريف وغيره أن كل ما ليس له منفعة محللة لا يقابل بمال. فالمالية في الأشياء بلحاظ منافعها المحللة. طبعا من نقول المنفعة المحللة بين قوسين المحللة يعني عند الشارع، أما عند السيرة العقلاء فيرون المالية على فرض أنه ما له منفعة. احنا قيدنا لازم تكون الى منفعة محللة. البعض يقول المنفعة كما تقدم هذا غير مطلوب في المعاوضة، وانما ما يرى العرف ان هذه معاوضة، والا اكو اشياء الان ما لها منفعة. كثير من التحف الناس تبذل بها اموال ما لها منفعة، مجرد قديمة، شو منفعتها؟ الموضوع موضوع المنفعة المحللة، وغيرها تقدم جزء من الكلام حوله. بس احنا كلامنا الآن هذا الكتاب بنفسه باطل، فما دام عنوان الباطل على هذا الكتاب لا يقابل بمال. هذا ما يعارض كلام الشيخ اللي تقدم الطوسي أنه قال يمزق ولا يحرق، ما يعارضه، لأن الشيخ ناظر الآن الكتاب بما هو كتاب باطل، هذا المقدار نعم ما يعاوض ما يقابل بمال. أما تقول لي أنا أمزق أفتت الكتاب، هذا مطلب آخر. نتكلم عن الكتاب في نفسه، إذا الآن يباع هل هذا يقابل بمال؟ الشيخ يقول هذا لا يقابل بمال، والنكتة شنو؟ لعدم وجود منفعة محللة له، والأمر واضح مبنائيا، يعني بحسب المبنى الكلام يكون واضح. نعم. ما دام أنا الآن كلامي هالشكل أقول ما يعارضه، لأنه الآن الكتاب على عنوان الكتاب، الكلام على عنوان الكتاب بما هو كتاب، الورق ما إلى قيمة مع وجود النقش الباطل عليه. إذا مزقناه نعم الورق يكون إلى قيمة لأن الباطل راح، فهو أشبه بالمادة الخشبية التي يصنع منها الصنم، فهذه الهيئة على هالشكل ما إلها منفعة. نعم من نبيعها كشب مفسخ ماكو معنى، إشكالي هذا حتى يدفع الإشكال. قال مضافا إلى آيتي له الحديث اللي تقدمت في سورة لقمان وقول الزور في سورة الحاج، هذا كله يعتبر من القول الزور ومن لهو الحديث، يشترون لهو الحديث واجتنبوا قول الزور، فإذا هذا ليس له مانية. سؤال: هل يجب إتلاف هذا؟ يقول: لا دليل عليه. ففرق بين الأمرين، تارة مالية مائلة لا يقابل بمال، يعني لا تقع المعاوضة عليه. ثانيا: هل يجب الإتلاف؟ الآن واحد عنده كتاب شعر وهذا الشعر غير، يعني شعر باطل، هل يجب إتلافه؟ الجواب: لا دليل على وجوب الإتلاف. نجي الآن بعد أن ذكرنا هذا راح تجينا مسألة شبه ابتدائية، عندما يكون الباطل مقابل الحق، احنا نعرف أن الحق هو جهة واحدة، الحق هو جهة واحدة، فالكتب التي تخالف الحق، كتب المخالفين، تتضمن فتاوى، تتضمن مطالب، تتضمن عقائد، هل هذه كتب تعتبر كتب يعني لا يجوز الحفاظ أو لا تقابل بمال أو لا؟ هاي مسألة شبه ابتلائية، إذا ما نقول ابتلائية. ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، تلك البلاغة إذا كانت تحتوي المطالب أو غيرها، هذا شكون الحكم؟ يقول: ظهر حكم تصانيف المخالفين، يعني يجب الإتلاف لا يجب الإتلاف، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، اللي شنو الأدلة المتقدمة؟ ما أوجبت الضلال، مو يكون هو في نفسه مقابل الحق، يعني مو يكون في نفسه باطل، وإنما هو ما أوجب الضلال، فإن الظاهر عدم جريانها الأدلة، عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب، يعني الأدلة لا تجري على حفظ هذه الكتب، يعني لا يحرم حفظ هذه الكتب إلا مما ألف في خصوص بعض المطالب اللي هي من قبيل الجبر أو التفويض عند المعتزلة أو إثبات تفضيل الخلفاء على أمير المؤمنين عليه السلام أو فضائلهم وشبه ذلك من المفتريات التي هي بنفسها تكون معرضة إلى الضلال. افتراء قصة والنبي لم يقل مثلا، هاي تفضي إلى الضلال، لأنه راح تبين أن النبي فعل هذا الفعل فأنتم معاشر الناس افعلوه، فإذا لا دليل على حرمة حفظ هذه الكتب إلا في هذه المطالب صغيرة، لا بد من الإتلاف. ومما ذكرنا يعرف وجه ما استثناه العلماء، ما استثنوه في المسألة، يعني قالوا يحرم حفظ كتب الضلال إلا للنقض أو الاحتجاج وأمثال ذلك من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على المطالب ليحصل به التقية أو غير ذلك. يذهب الإنسان إلى مكان فيه مخالفين لكن لا يعرف كيف يصلون، حتى إذا أراد أن يصلي معهم لا يعرف، فلا بد أن يعرف المذهب، يقرأ حتى يتجنب. ولقد أحسن جامع المقاصد قدس الله نفسه حيث قال: إن فوائد الحفظ كثيرة، فلماذا نحكم ب حرمة الحفظ؟ فوائد كثيرة تترتب عليها قد مصالح في بعض الحالات. ومما ذكرنا أيضا، السهواي ذكرنا كل مما ذكرنا مما ذكرنا، يعني بعد احنا بينا أصل المطلب ذني متفرعات عليه، يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب وليس كله، بعض الكتاب موجبا للضلال، فيه فصل فصلين أو بعض السطور، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب. هسه هذا ولو بنحو ولو بمحو جميع الكتاب أصل المسألة فيه احتمال. احتمال الأول يأتيني أبو خبرة يقول هذا الكتاب فيه ضلال لكن ما يعين، فيصير على نحو العلم الإجمالي أن هذا الكتاب فيه ضلال بعض سبع فصول، فهو الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث، فعندي علم إجمالي، لاحظوا عندي علم إجمالي بوجود ضلال فيه لكن غير مميز. فشو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة لابد من اجتناب جميع الكتاب، لأن لا يتم الاجتناب إلا باجتناب الجميع، وهذه شبهة محصورة في الشبهة التحريمية. والعلم الإجمالي كما تقدم العلم الإجمالي منجز، وعلى مبناه هو الشيخ، والعلم الإجمالي المنجز هنا لا ينحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية لعدم التميز في الخارج. إذا تميز نعم ممكن ينحل كالأقل والأكثر، أما هنا لا يتميز، فالعلم الإجمالي منجز، فإذا منجز لابد أن يؤثر. ما هو الأثر؟ اجتناب الجميع مقدمة لاجتناب الجزء، هذا الاحتمال الأول. فلو كان في بعض الكتاب المقصود على نحو العلم الإجمالي، ترى لا مميز علم تفصيلي عندي الفصل السادس هو الضلال، أو أميزهم لكن هي مبثوثة في فصول الكتاب، فيقول ذني لابد من حذفهم وإتلافهم. فإذا توقف إتلاف على إتلاف جميع الكتاب وجب، فرق عن المسألة عن الفرض القبلي أنه أنا أميزهم لكن ذني ما أقدر أني أتلفهم إلا بإتلاف الكتاب، فهل يجب؟ يقول نعم يجب إتلاف الكتاب مقدمة لإتلاف بعض الكتاب اللي هو الباطل اللي موجود. واضح المسألة فيها هذان الفرقان. نعم ولو بمحو جميع الكتاب، نعم إلا أن يزاحم أو يزاحم مصلحة وجوده الكتاب لمفسدة وجود الضلال فيه. فالكتاب المشتمل على مطالب فيها مصلحة أكثر من المطالب فيها مفسدة، فوجه المزاحمة نجي منه الأهمية، ملاك الأهمية يتقدم، فملاك المصلحة يتقدم على ملاك المفسدة، ولا يمحى جميع الكتاب. واضح؟ يعني بقي الكتاب. ولو كان باطلا في نفسه كما قلنا كان خارجا عن المالية، لأنه شنو عبرنا عنه سابقا؟ ليس له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، عند المتشرع أفضل. فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. طبعا التفت، وسيأتي إن شاء الله تعالى في خيارات، أكو عندنا صور للبيع، صور للبيع. لو فرضنا أن هذا الكتاب فيه مطالب، ترى كل مطالب باطلة، فصار معاوضة، بعت اشتريت، فهذه المعاملة باطلة إذا كانت على نحو شنو؟ الشخصي، معاملة باطلة لما تقابل بمال. تارة لا، فيه مطالب باطلة، أما هو الباقي لا، مطالب حق، فالمعاوضة وقعت على الكتاب على نحو النسبة. إذا كان هذا الكتاب بهذه النسبة يقال مثلا فالكتاب 3 أجزاء، نفترض كتاب فيه ثلاث أجزاء، والآن إحنا قلنا كل جزء بعشرة آلاف، فباع ثلاث أجزاء بثلاثين ألف. هذا واحد من الأجزاء به مطالب باطلة، فالمعاملة لا تصح في هذا الجزء، لأن هذا ما يقابل بما، فيكون هذا باطل، ما قابله من العوض أيضا يكون باطل. أو كتاب لكن هذه الفصول ممكن حذفها من الكتاب، ممكن إتلافها، لكن أنا بعتك كتاب كل واحد، أيضا هذا الكتاب ما يقابل هذا الفصل ما يقابل بثمن لا تصح المعاملة فيه. فنسبة هذا الباطل إلى الكتاب نسبة الربع، المال الذي اشتريناه بعشرين فربع من العشرين تسقط من الثمن مقابل هذا الباطل، وتارى المبلغ ما يوزع، هو شيء واحد ما يقابل المال على كل ورقة ورقة. الآن غالبا المعاملة مو هالشكل، الآن حتى من يشتري واحد ثلاث أجزاء كتاب أو دورة كتاب لا يقابل المال في مقابل كل جزء، عادة الدورات الكتب الآن صفقة واحدة، يعني المبلغ مقابل الكل المجموعي مو يوزع على فرد فرد فرد من الكتاب، فإذا هالشكل تكون المعاملة باطلة باعتبار هذا كله لم يسلم بهذا المعنى، يعني الجهة الشرعية الخيارات هناك إلى غير معنى لم يسلم، فالكتاب كله معنى ذلك أنه باطل. فمن يقول بالنسبة مو في مقام ينقح تمام المطلب، وإنما يريد يبين أنه ما قابله من المال يعتبر باطلا. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب أو بالكاسيت أو بالسيدي أو بالرام، كل هذه الأشياء العصرية عنوان الحفظ إذا صدق اعتبر باطل، لأن الحكم يدور مدار الحفظ، والحفظ موضوعاته شنو مختلف، والنسخ يعني نسخة نقلة، والمذاكرة، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المظلة. هنا المظلة يعني اللي من شأنها أن تظل، هكذا اسم الفاعل بهل حاضر من شأنها أن تظل، هذا تمام المطلب في هذه المسألة. هناك مسألة الشيخ اخفلها لم يذكرها والجماعة ذكرها، وهي حرمة حلق اللحية. الشيخ للأسف المكاسب ما تعرض لها، لكن من نجي للمكاسب المحرمة الجماعة يذكروها، تقريبا يذكروها هنا يعني بعد حفظ الضلال وقبل الرشوة هم يذكروها، لكن الشيخ أخفر، ولو فعل يعني لو ذكرها لكان حسن. على كل حال يعني الأمر فيها سهل. نجي الآن إلى المسألة الثامنة اللي هي مسألة الرشوة. نعم، ما فهمت مطلب شنو؟ لأنه رواية التشبيه لعله هاي مو من باب كما قلنا، لو فرضنا باطلة في نفسها عندنا احنا في رواياتنا اكو بعض الروايات اللي عندنا اصلا شلون يعني فالسيرة اذا كانت خلاف هذا الكلام تقدم، يعني هذا الكلام يصير نظري سيرة المتشابه على حفظ هذه الكتب، ونادر الآن مثل بنكتب المكاتب أصحابنا ما به هذه الكتب حفظها لهالسبب، لعله مطالب باطلة، لكن باب الرد الاستشهاد الكذا بشكل. يجينا الآن إلى مسألة ثانية وهي مسألة الرشوة أو الرشوة. عندنا أكو مسألة نسميها الجعالة في المعاملات، الجعالة تختلف عن الإجارة. معنى الجعالة شنو؟ أن الإنسان يجعل جعلا قيمة، قل أنا أجعل جعل لمن وجد كتابي، لمن وجد سيارتي، لمن وجد دابتي، فما يعين من الذي سيجدها؟ فمن يتصدى ويجدها يستحق هذا الجواب. بعض المواطن في القضاء يعبرون عن الجعل، يجعل جعلا للقاضي. الجعل للقاضي يعني معناتها الرشوة. شنو الرشوة؟ طبعا كلام عام نتكلم بعدين نجيب النظام. أن الرشوة تارة أنا أعطيها لشخص حتى يسهل لي قضية، وهذه القضية لي سهل هي مو من شؤونه. هذه أفرض فرضية أنه هناك حاجب على باب السلطان، أنا أريد أن أدخل إلى السلطان، السلطان عنده وقت عام للناس، فأنا أريد أن أدخل للسلطان، وهذا الحاجب عمله أن ينظم عملية الدخول، لكن هذا الحاجب يتفق معي يقول إذا أعطيتني مال أسهل لك الدخول إلى السلطان، أنا أعطيته مال فسهل لي دخول السلطان، فهل هذا يعتبر رشوة أو لا؟ لأن هذا الحاجب مو من شؤونه أن يأخذ المال، فإذا عمل عملا بالإضافة إلى وظيفته، عمل زائد عن وظيفته، فهل هذا المال يستحقه أو ما يستحقه؟ إذا ما يستحقه يسمى رشوة أو غير يسمى رشوة. وتارة أعطي المال للقاضي، أقول له إني يرافعني فلان أمامك وأنا أعطيك هذا المال حتى تميل بالحكم إلي، هذا يسمى رشوة. يعني القدر المتيقن من إعطاء المال هو إعطاء المال للقضاء، هذا القدر المتيقن. يعني اصطلاح الرشوة القدر المتيقن منه أن يطلق عليها في مورد الحكم ومورد القضاء. وتارة لا نقول يعمم، موظف من موظفي الدولة الآن هو وظيفته أن الدولة استأجرته أن يعمل هذه المعاملة، هو يمتنع لضعف النظام لضعف القانون، يمتنع يقول لا أفعل إلا أن تعطيني رشوة، كما للأسف الآن شائع يعني في المجتمعات. فهذا المال الذي يعطى يعتبر رشوة بالنسبة إلى أو لا؟ طبعا الرشوة بينها وبين أكل المال بالباطل عموم مخصوص، يعني قد يكون استلام للمال حرام لكن مو بعنوان الرشوة، بعنوان أكل مال باطل، بعنوان سحت مثلا. فالآن الرشوة القدر المتيقن منها هو القضاء. بعض الجماعة كما سنقرأ يعمم الحكم إلى القضاء وإلى غير القضاء، وعبارة عن أكل مال بالباطل في خصوص قضية، وهو نحن أن نعطي له مال حتى يحكم لي، حتى يسهل الأمر اللي هو من شؤونه، لكن لا يمتنع ويقول أني لا أفعل إلا أن تعطيني مال. هذه عناوين الرشوة اللي وصل يعني فيها روايات غليظة وشديدة في مسألة التحريم. طبعا هاي كلها تفاصيل كل واحدة منها تحتاج إلى يعني توقف، يعني في بعض الحالات الشخص العادي معاملته لا تنجز إلا بإعطاء المال، فقد يكون إعطاء المال بالنسبة إلى لا شيء، لا حرمة فيه. نعم حرمة على الآخذ، وهذا التفكيك لا مانع منه، أنه هذا مضطر لهذا العمل ومعاملته لا تنجز إلا بهذا الأسلوب، وكل ما حاول أن تنجز لم يستطع، فقد الآخذ تكون عليه حرام، لأن هذا يأخذ مال بالإضافة إلى وظيفته، أما الشخص العادي فقد يكون غير مسؤول. لا أتكلم قضية شرعية، كلامنا من قضية شرعية. فهل هذا يكون مأثوما أو لا، حرام أو لا، التفاصيل بعد إحنا والمسألة وين راح نوقف يمها. الآن فعلا إحنا نريد نحدد معنى الرشوة. هسا الآن كالعادة هو راح يذكر الأحكام، بعدين نجي نشوف الرشوة شنو. قال الرشوة أو الرشوة حرام محمول موضوع، وفي جامع المقاصد والمسالك للشهيد الثاني أن على تحريمها إجماع المسلمين، مو إجماعنا فقط، إجماع المسلمين، كأن القضية مفروغ منها عند جميع المسلمين أن الرشوة حرام. ويدل عليه أيضا الكتاب الكريم اللي هي آية بالذات هي ناظرة إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا إلى آخره. طبعا بعض التفاسير اللغة يقول وتدلوا بها إلى الحكام يعني الرشوة، تدلوا بها إلى الحكام، هاي ناظرة إلى القضاء، ناظرة إلى القضاء، وهذا مهم لفظة الحكام معنى القضاء، كلش مهم هذا المصطلح. في مقبولة عمر بن حنظلة فلينظر إلى رجل منا أو إلى حاكم معناها القاضي، لأن تترتب على هذه المقبولة هواية فوائد فقهية كثيرة في سعة اصطلاح الحاكم. الحكام هنا ناظرين إلى القضاء، مو يعني مطلق ولاة الأمور، المسألة فقهية مهمة. كلام في محله. مع غض النظر احنا ناظرين ان القاء الرشوة فقط في القضاء او لا، ما لنا علاقة من شاءها. الان نجي نعمم او من عمم كلام الان ان عبارة رشوة، وهذه رشوة لعن الله الراشي والمفتشي مثلا، الرشوة عالية من على القضاء يوم عامة، اذا اعطيت المال لحاجب حتى يمكنني من الدخول للسلطان، هل هاي رشوة؟ قد يكون اكل مال باطل لكن مو رشوة. الغيبة الان عندما تأتينا أنه إلى اصطلاح واحد إنما يهتك مؤمن يقول يا أبا أنا هاي مو غيبة لأن هذا العيب معلوم، يقول نعم العيب معلوم هي مو غيبة لكن هتك، فأنت فررت من الغيبة وقعت في محذور. الآن كلامنا إن ننفي عنوان الرشوة عن هذه الأفعال أو لا، حتى إعطاء مال للحاجب للموظف كل عنوان رشوة باقي. الآن هذه الآية الشريفة ناظرة إلى الحكام، غيرها بعد يحتاج إلى دليل. السنة المطهرة قد تعمم، يجينا إن شاء الله تستعجل، إحنا بعدنا بسم الله، إحنا قلنا المسألة بيها يعني سعة كبيرة من هذا الجانب. ما. ويدل عليه الكتاب كما قلنا والسنة المطهرة، وفي المستفيضة أنه الرشوة سيجينا هاي الرواية تجينا كفر بالله العظيم، تجينا بعد شوية رواية السماء، أو شرك. كفر، شوفوا عظمة حرمة هذا الكلام. ففي رواية الأصبغ بالنبات عن أمير المؤمنين عليه السلام الأصبغ أو الأصبغ قال أيما وال، والي شوفوا العبارة، والي ما له علاقة بحاكم، احتجب عن حوائج الناس، عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. طبعا احتجب الله عنه، تعرفون الله لا يحتجب ولا يحجبه شيء. في رواية جاء شخص أراد أن يقسم قال والذي احتجب بسبع سماوات أي من النهار، قال الله تعالى لا يحتجب. فهي ناظرة إلى معنى آخر، أنه كما هذا الفعل مثل قيل نسيان الله تعالى اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، الله ما ينسى، وإنما أثر النسيان أنا ما أعتني به كأنه هناك الله ما ينسى. الاحتجاب كذلك، الله تعالى مو يحتجب يعني لا يرى، أثر الاحتجاب أنا ما أدري أهملتك، فهذا الذي يحتجب عن حوائج الناس الله تبارك وتعالى هو أيضا هم يحتجب عنه، اللي نعبر عنها بالأدب الجناس، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. قال وإن أخذ هدية كان غلولا، غلول من باب أنه يكتف غل، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. لاحظ عبر عنها رشوة، اللي عبر عنها أيما وال احتجب عن حوائج الناس. لعل أن الوالي هنا هو أيضا الذي كان يتصدى للقضاء. اكتفت لقضية في بعض الحالات، القضية التاريخية مهمة، أن الوالي في زمن أمير المؤمنين عليه السلام قد هو الذي كان يتصدى للقضاء، فيعني هذا الوالي له مهمتان، مهمة كونه هو والي مسؤول، وكونه هو شنو يقضي. لكن هذا الكلام أيضا مدفوع، لأن أمير المؤمنين عندما أوصى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وقسم له الصنوف، جعل من جملة الصنوف القضاة، وأمره أن يوسع عليهم حتى لا يطمع فيهم غيره، مع أنه مالك أيضا ذهب واليا إلى، ما قال له أنت تقضي، قال له طبقات المجتمع، الصناع والجيش والرعية والوجوه والسرية القوم علية القوم والقضاة. فمعنى الوالي مو بالنتيجة ضرورة يتصدى علما إلى القضاء. فهنا عبر عن أخذ الهدية شيء وأخذ الرشوة شيء آخر. شنو الفرق بين الهدية وبين الرشوة؟ هسه نيجي موضوع الرشوة ما هو، هذا اللي قلنا هم الجماعة يحكمون بعدين يأخرون موضوعنا شنو. وعن الخصال الصدوق مو في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإيمان فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة. كأن الرواية هو قال يعني عمار قال، لكن عن الإيمان هو لا أضمر أو رفع. منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة سحت، ومنها أجور القضاة سحت، وأجور الفواجر سحت، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة بعد العلم. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. فإذا الإمام عليه السلام قال وأما الرشا في الأحكام، هكذا عبر عنه، فهو الكفر بالله العظيم. ومثلها رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام. هسه احنا شعدنا المستفيضة يقول انه كفر بالله اللي تقدمت ما مبين هي وين، الثانية عبر عنه وان اخذ يعني الوالي الرشوة ومقتضى الوالي مو بالنتيجة ان يقضي، هنا الامام عليه السلام قيدت بمن بالاحكام الرشا في الاحكام. وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسأله الرشوة. هي أعم لفقهه قد سؤال فقهي أنا ما أقبل يعني أجاوب لأن أنا ما عندي فلوس، أعطوني فلوس وأجاوب صلاة قصير تمام والشكل هاي المسألة شنو شرعية، ما يعني يجب عليه أن يبذل ذلك وأن يبذل ذلك، لعل حتى الصلاة على الميت واجب كفائي على المسلمين، لأن ما أصلي أنا أعرف الصلاة بس ما أصلي إلا تعطوني فلوس وديك، هذا كله رشوة. فسألهم الرشوة، وظاهر هذه الرواية الشريفة سؤال الرشوة لبذل فقهه فلوس حتى أنا أقولكم شنو الحكم، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة. شوف توجيه الرواية اللي راح يوجهها الشيخ، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم. شوف الشيخ أولها علما للحكم بالحق، لأنه ما حكم إلا طول الفلوس حتى لو حكم بالحق حسب الأدلة، أو للنظر في أمر المترافعين، أنا مجرد أستمع لكم، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق لكن من غير أجرة. انتبهوا لي الشيخ هنا، يلا احنا وقت ما عدنا بعد جماعة يقول لا تعبر إذاك يجينا باكر تأويل، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على وجهه. فقط تأملوا بالرواية هاي فعلا بالأحكام ناظرة كما يقول الشيخ أو أعم من ذلك.